تفسير الآية 55 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي يومها سيقذفون مذلولين في عذاب جهنم، وسيغشاهم أي سيغطيهم من فوقهم ومن تحتهم أي من كل الجوانب، فلا يكون لهم أي مخرج أو مهرب أو ملجأ. ثم إضافة إلى العذاب الجسدي المرعب غير المتصور هذا، سيكون هناك عذاب نفسي مهين مذل آخر، حيث يقال لهم من الله تعالى أو من ملائكة العذاب أو من حديث داخل عقولهم أو نحو هذا: تذوقوا صور العذاب المختلفة التي كنتم لا تصدقونها وتستعجلون رؤيتها وتتشوقون لتذوقها، والتي ما هي إلا بسبب وفي مقابل شروركم ومفاسدكم وأضراركم التي كنتم تعملونها في دنياكم.